الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. والدثور بضم الدال والثاء المثلثة الأموال، واحدها دثر كفلس وفلوس. ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. وفي بضع أحدكم هو بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة، هو كناية عن الجماع إذا نوى به العبادة، هو قضاء حق الزوجة، كذلك بطلب الولد الصالح، وإعفاف النفس، وكفها عن المحارم، وإعفاف المرأة، فيكون حينئذ صدقة. وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. في هذا الحديث دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم لشدة حرصهم على الأعمال الصالحة وقوة رغبتهم في الخير كانوا يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله من الخير مما يقدر عليه غيرهم، فكان الفقراء يحزنون على فوات الصدقة بالأموال التي يقدر عليها الأغنياء، ويحزنون على التخلف عن الخروج في الجهاد لعدم القدرة على آلته. ولكن هل يحسدون من آتاه الله ذلك وأقدره عليه؟ حاشا، قلوبهم قلوب طاهرة، وأرواحهم أرواح بارة في القصص الذي لا يعتمد. أن موسى عليه السلام خرج يوما فوجد جارا له قد وضع رأسه بين رجليه حزنا وكمدا، فقال: ما لك؟ قال: بقرتي تحلب دلوا واحدا، وبقرة جاري تحلب دلوين. قال: فيرضيك أن أدعو الله أن تحلب بقرتك دلوين كبقرة جارك؟ قال: لا. قال: فيرضيك أن أدعو الله أن تحلب بقرتك ثلاثة دلاء وبقرة جارك تحلب دلوين؟ قال: لا. فأربعة؟ لا. قال: فماذا تريد؟ قال: لا يحلب ولا أحلب. كثير من الناس على هذه الصفة، أسأل الله السلامة والعافية، قلوب تدنست بمرذول الطباع وبدنس الآفات، الحقد والحسد والغل والغش للمسلمين، وهذه النفوس ينبغي أن تغسل بالماء الطهور للتوبة والاستغفار. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله من الخير مما يقدر عليه غيرهم، هذا مهم، فإذا وجد الله تبارك وتعالى ذلك منك أثابك، لأن الإنسان يمكن أن يقول: الحمد لله لم يكلفني الله تبارك وتعالى بهذا الأمر لأني لا أقدر عليه. هذا الفعل مقيد بالاستطاعة ولا استطاعة. وسترى كانوا يحزنون على التخلف عن الخروج في الجهاد لعدم القدرة على آلته، وقد أخبر الله عنهم بذلك في كتابه فقال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء لا يلزمهم الخروج بعدم وجود آلة الجهاد، هم لم يجدوا ذلك قبض أيديهم، فذهبوا إلى رسول الله قالوا احملنا حتى نخرج مع المجاهدين في سبيل الله. قال لا أجد ما أحملكم عليه. كان يمكن أن يقول حينئذ الحمد لله قد كفانا الله مؤونة الجهاد، ولكنهم شدة حرصهم على الخروج، لولا أنهم يفقدون آلة الخروج مجاهدين في سبيل الله، شدة حرصهم وصفهم الله بما كان منه تولوا وأعينهم تفيض، وتفيض لها مدلولها أيضا تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، كأنما تستقي أعينهم من نهر قلوبهم الدفاق. يقولون يأتي بالأساليب الأدبية، يعني لا نأتي بالأساليب الأدبية ونأتي بالأساليب غير الأدبية، يقولون يدخل الأدب، يعني ندخل قلة الأدب. في هذا الحديث أن الفقراء غبطوا أهل الدثور، والدثور هي الأموال بما يحصل لهم من أجل الصدقة بأموالهم، فدلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صدقات يقدرون عليه. عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من قد سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحديث في الصحيحين. ومعنى هذا أن الفقراء ظنوا أن لا صدقة إلا بالمال وهم عاجزون عن ذلك، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع أنواع المعروف والإحسان صدقة. وعن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة. أخرجه الشيخان برواية جابر رضي الله عنه. فالصدقة تطلق على جميع أنواع فعل المعروف والإحسان، حتى إن فضل الله الواصل منه إلى عباده صدقة منه عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصر الصلاة في السفر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أخرجه مسلم. الصدقة بغير المال نوعان، أحدهما ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق فيكون صدقة عليهم، وربما كان أفضل من الصدقة بالمال، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه دعاء، أي دعوة إلى طاعة الله وكف عن معاصيه، وذلك خير من النفع بالمال. وكذلك تعليم العلم النافع وإقراء القرآن وإزالة الأذى عن الطريق والسعي في جلب النفع للناس وفي دفع الأذى عنهم، وكذلك الدعاء للمسلمين والاستغفار لهم. قال معاذ تعليم العلم لمن لا يعلمه صدقة. قال ذلك في الحديث الذي لم يثبت رفعه وفي إسناده مقال. ومن أنواع الصدقة كف الأذى عن الناس. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة. الحديث في الصحيحين.

ونحوهما من غير قصد ولا نية. فإذا هل أطعمت امرأتك أو ولدك من غير نية أن يكون ذلك لك صدقة؟ هل لو فعلت ذلك لا تثاب إلا إذا نويت؟ الأحاديث لا تدل على ذلك كما في هذه الأحاديث التي مرت. فظاهر الأحاديث يدل على أن هذه الأشياء تكون صدقة يثاب عليها الزارع والغارس ونحوهما من غير قصد ولا نية، فالثواب حاصل والحمد لله رب العالمين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فهذا يدل بظاهره على أنه يؤجر في إتيان أهله من غير نية، فإن المباضع لأهله كالزارع في الأرض الذي يحرث الأرض ويبذر فيها. النوع الثاني من الصدقة التي ليست مالية ما نفعه قاصر أو مقصور على فاعله، كأنواع الذكر من التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار، وكذلك المشي إلى المساجد صدقة، ولم يذكر في شيء من الأحاديث الصلاة والصيام والحج والجهاد أنه صدقة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.